تشارك واشعاره بعجزه عن حمايه امواله وممتلكاته. الكلام الشيخ طبعا كلام هام لان الشيخ من المعاصرين. انا شايف وما في مستوى قريب بصوره القتال في العصر الحديث. قال وقد يكون في اثاره لها بصوره اخرى كذلك تجيز لنا حرف وغرف وتهديم الى غزات من صور التفريق. قال وقد يكون في اثاره له ان تتخرج في ممتلكاته وفي منشاته وفي معصراته وفي مكاتبه الى غزات. لماذا؟ حتى تتفاوض الخروج والبروز من حصنه. نعم هذا كلام مفرد. قال وقد يكون فيه إثارة له ليندفع في حمية للدفاع عن ممتلكاته وأمواله. فعندما يندفع إيش يحدث؟ يظهر ويتعرى وينكشف فيكون أقرب للقمح والنكارة والاقتتال. قال يندفع في حمية للدفاع عن ممتلكاته وأمواله فينكشف عن حصونه ويسهل القضاء عليه إلى غير ذلك من الأغراض الحربية. هذا كلام مثال أغراض معتبرة. قال والتي أشار الله تعالى إليها في قوله وليخزي الفاسقين. فما يتم الإخزاء به فهو مشروع. كل صورة من الصور التي بالتالي يتحقق فيها إخزاء العدو هي مشروع لها أن نقوم في سبيلها بتفريد ممتلكاته ومنشآته إلى غير ذلك. قال أي بعجزهم وإذلالهم وحسراتهم وهم يرون نخيلهم يقطع ويحرق فلا يملكون له دفع. هذه مثال ظاهرة في إخزاء الأعداء. قال وعلى كل فالذي أذن بالقتال كما قلنا أن الأمر بشيء أمر به وبما لا يتم إلا به. قال وعلى كل فالذي أذن بالقتال هو سفك الدماء وإزهاق الأنفس وما يترتب عليه من شد وغنائم ثم لا يمنع في مثل قطع النخيل إلا لازم الأمر. مثال الذي سفك في هذا الأمر الذي أذن في سفك أيهما أبلغ سفك الدماء أم قطع النخيل؟ سفك الدماء بلا شك. قال ثم لا يمنع من في مثل قطع النخيل إلا لازم الأمر. ويمكن أن يقال انتبه هذه الصورة أو الوجه الآخر إنما أذن فيه رسول صلى الله عليه وسلم عليه فبإذن الله أذن. وهذا يقول لك وجه عند بعض الأصوليين أن إذن النبي صلى الله عليه وسلم عليه إنما هو بناء على أي شيء؟ على إذن المولى سبحانه وتعالى. نعم هذا قبل نزول الآية. هذا قبل أي شيء؟ قبل نزول الآية. أما بعد نزول الآية فمسألة ظاهرة أنه إقرار من المولى سبحانه وتعالى لنبيه ومصطفى. قال وبهذا يمكن أن يقال إذا حاصر المسلمون بالتنزيل على أرض الواقع وهذا الذي يهمنا. قال وبهذا يمكن أن يقال إذا حاصر المسلمون عدوا ورأوا أن من مصلحتهم أو من مذلة العدو فتحقيق المذلة لكن فيك أعداء الله مصر شرعية مستقلة بذلك انتبه تحقيق المذلة لكن فيك أعداء الله إرهاب أعداء الله إرعاب أعداء الله إخزاء أعداء الله فقط هذا مصر شرعية مطلق كاف تماما في القول بالجواز في هذه المسألة أي جواز لأعمال التخريب واللي مترتب على ذلك نفع يعود على المسلمين. مفهوم الصورة هذه مجرد ان كانت نفوس اعداء الله وإهانهم وإرهابهم نقص شرعي المعتبر مفهوم بل هو ظاهر الآية ليخزي الفاسقين. قال إذا حصل المسلمون عدوا وراوا أن من مصلحتهم أو من مذلة العدو إتلاف منشآته وأمواله فقضية خاصة بالنخيل وبالزروع أنا ما تعود كل ما إيش كل ما ينتفع به العدو كل ما يملك العدو من مال ومتاع ومنشآت وسيارات إلى غير ذلك. قال إثلاث منشآته وأمواله فلا مانع من ذلك والله تعالى أعلى وأعلم. ثم قال وقصة فيها كثير حقيقة وغاية ما فيه وغاية ما فيه إثلاث هذه المنشآت أو هذه الأعمال التخريبية وغاية ما فيه أنه إثلاث بعض المال للتغلب على العدو وأخذ جميع ماله. قال وهذا له نظير في الشرع كعمل أنت انظر هذا الوجه كذلك الاستدلال بعد يقول لك كيف هذا أنت تثلث هذا مال ينتفع به لماذا تثلثه هذا فقط الشبه الذي قد يتعلق به البعض ونظر ولم ينظر إلى ما وراء هذا الإتلاف أو لم ينظر إلى ما وراء هذا الإفساد الذي هو بالفعل إفساد لم ينظر إلى ما وراء من أي شيء من مصلحة كبرى. نعم قال وهذا له نظير في الشرع فعمل الخضر في سفينة المساكين تعرفين الطفلة في سورة أي شيء سورة الكهف ماذا فعل الخضر؟ جاء لسفينة جميلة سليمة وغرقها وغرقت فالذي ينظر إلى هذا الحدث بصورة مجردة عما وراءه يقول أن هذا من أساس الأرض المنهي عنه شرع ولكن خضر كان ينظر لأي شيء لمصلحة أخرى ترجع على هذه المفسدة المؤقتة مفهوم؟ نفس الشرع هنا قال وهذا له نظير في الشرع كعمل الخضر في سفينة المساكين لما خرقها أي عذاب إتلاف بعضها قال يستخلصها من اقتصاد الملك إياها فهو خرق بعض أو أفسد البعض لكن حفظ لأي شيء حفظ الكل. قال وقال أي الخضر وما فعلته عن أمري إشارة لأنه إيش؟ وحي. قال وقد جاء انظر وجه آخر كذلك وقد جاء أفراد المشركين على المسلمين في قتالهم في الأشهر الحرم وهذا مثلا مرة معنا كما اعترض اليهود على المسلمين في قطع النخيل. انظر هنا لما النبي صلى الله عليه وسلم قطع النخيل وحرقها اعترض عليه من؟ اليهود. أنت تدعو الإصلاح ومريك بالإفساد هذه صورة إفساد لك صورة إصلاح هذا في أذهانهم القاصرة نفس الأمر حدث مع المسلمين من قبل لما حدث القتال وهذه أول معركة أريقت فيها الدماء سرية نخلة لما حدث القتال في الأشهر الحرم عندما قاتل بعض المسلمين اجتهادا من أنفسهم قاتلوا في الأشهر الحرم وكان دخله وكان شهر رجب قد دخل فعاد عليهم كفار قريش. أنتم تقولون أنكم دعاة إصلاح كذلك وترمون على الأرض ثم تستحلون حرمة الأشهر الحرم فماذا قال المولى سبحانه وتعالى؟ لا نعم أحرمها لأن هذا الأشهر بالفعل أشهر حرم وأن القتال فيها كبير صح؟ ولكن هناك ما هو أكبر منها هو الفتنة فتنة المسلمين عن دينهم فهناك كذلك هنا نعم نقول أن هذا إفساد تنزلا أن الحرق والتفريط والتهريب والتهديم إلى غير ذلك كل هذا نعم إفساد ولكن هناك ما هو أبلغ من هذا الإفساد الذي نحن نريد أن نقطعه كما قلنا فتنة المسلمين عن دينهم والفتنة أشد من القتل. قال وقد جاء افراد المشركين على المسلمين في قتالهم في الاشهر الحرم كما فرض اليهود على المسلمين في قطع النخيل فهذه مساله قريبه من هذه المساله. قال وذلك في قوله تعالى يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه كل قتال فيه كبير وفضل عن سبيل الله انظر ماذا قال احرام على ان قتال الشهر الحرام كبير بالفعل لكنك ما هو اكبر منه بنظر الشارع. قال وفضل عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه اكبر عند الله ثم قال والفتنه اكبر من القتل. نعم. قال فقد تعاظم المشركون قتل المسلمين لبعض المشركين في وقعة نخلة ولم يتحققوا دخول الشهر الحرام واتهموهم باعتداء حرمة الأشهر الحرم فأجابهم المولى سبحانه وتعالى بموجب ما قالوا بالفعل أقرهم أن أشهر حرم حرمتها مصونة بموجب ما قالوا بأن القتال في الشهر الحرام كبير ولكن ما ارتكبه المشركون من فض عن سبيل الله وفض عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه وهم المسلمون أكبر عند الله ثم قال والفتنة عن الدين أكبر من القتل أي أن الذي استنكروا من المسلمين أي الذي استنكروا من المسلمين هو أي شيء القتل فيه أشهر حرم ثم أنزل هذه الواقعة على تلك الواقعة على قطع نخيل بني النضير. قال وهكذا هنا لئن تعاظم اليهود على المسلمين قطع بعض النخيل وعادوا على المسلمين إلقاء الفساد كما قلنا قال أنتم تفسدون في الأرض. قال لو سلمنا لهم جدلا بهذا الكلام قال وعادوا على المسلمين إلقاء الفساد بإتلاف بعض المال فكيف بهم أي اليهود بغدرهم وخيانتهم ونقضهم العهود وتمالؤهم على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم هو شيء إلى أسباب غزوة بني النضير. لماذا غزا النبي صلى الله عليه وسلم بني النضير؟ لأنهم نقضوا أي شيء نقضوا العهد بل تجاوزنا هذه الخطوة بخطوة أقبح ما تكون في الذم وسنكرهم أنهم هموا بقتل من النبي صلى الله عليه وسلم فالذي فعيبهم على المسلمين حرق وقطع النخيل أعظم أن قاموا بهم الغدر والخيانة وتمالؤهم وإرادتهم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم أيهم أعظم مثل ظاهرة كذلك اليوم فذلك الذي يعيب على المجاهدين ما يقوم به من أعمال تخريبية نعم نسلم أنها تخبرية ولكن في منشآت وممتلكات أعداء الله هذا أعظم أن ما يقوم به الأعداء من فتنة الناس وسوقهم فرقا جماعيا للردة والكفر والحد أيهم أعظم عند الله سبحانه وتعالى بشكل أن الثاني أعظم بكثير بنص قد تعالى والفتنة شد مقتل إذا كانت الفتنة فتنة الناس عن دينهم بالكفر والإلحاد والردة أعظم من القتل فكيف تخريب بعض الممتلكات وحفظ النفوس مقدم بكثير على حفظ الأموال والأمتعة نعم فهذا يهون بلا شك. قال وقد سجل هذا المعنى كعب ابن مالك يذكر إجلاء بني النضير وقتل ابن الأشرف هذه أبيات ذكرها كعب ابن مالك صاحب الجليل وكان شعرا بمناسبة حرق المسلمين لهذه البويرة من بني النضير. قال لقد خزيت بغدرتها الحبور كذات الظهر ذو فرس يدور وذلك يذكر الأسباب لماذا نبي أكرم حرق ودمر وخرب. قال وذلك أنهم كفروا برب عظيم أمره أمر كبير نعم. قال فقد أشار إلى أن خزي بني النضير بسبب غدرهم وكفرهم بربهم فكان الإذن في قطع النخيل هو إذن شرعي ويمكن أن يقال عنه عن هذا الإذن أنه عمل تشريعي إذا ما دعت الحاجة لمثل ما دعت الحاجة هنا إليه أي عند قتل المسلمين اليهود. قال هو عمل تشريعي إذا ما دعت الحاجة لمثل ما دعت الحاجة إليه هنا والعلم عند الله سبحانه وتعالى نعم. كذلك من أهل العلم الذين أشاروا إلى هذه المسألة القاضي أبو يعلى الفراء في كتاب الأحكام السلطانية صفحة 43 فقال رحمه الله إن رأى أمير الحرب في قطع نخلهم وشجرهم صلاحا يبعثهم به ليصفر بهم أو يدخلوا في السلم فعل وأن ذلك مصلحة ما قلنا يزرع. قال وإن لم يرى ذلك صلاحا لم يفعله ثم قال وقد فقع النبي صلى الله عليه وسلم عليه قروم أهل الطائف أي أزجرهم فكانت سببا لإسلامهم. قال وأمر في حرب بني النضير بقطع نوع من النخل يقال له الأفصر هذه ما قطعتم من لينا. قال كما قلنا هذا فيه رد على الذين قالوا أن القطع مقصود بغير المثمر هذا كلام ليس بصحيح بل كان هذا الصنف الذي قطعنا به صلى الله عليه وسلم من أجود ومن أنفس أنواعه يقال له كما قال الفراء الأفصر. قال يرى نواه من وراء اللحاء يرى نواه من وراء شيء اللحاء من هذا من أنفس أنواع بالفعل يرى نواه من وراء اللحاء ثم قال وكانت النخلة من هذه أنواع من هذه الأشجار وكانت النخلة أحب إليهم من الوصيف من الخد ومن العبد بلا على أي شيء على مسافتها فهذا فيه رد كما قلنا على الذين قال أنه قطع أي شيء غير المثمر بل قطع المثمر بل النفيش منهم بل النفيش من تقصده النبي صلى الله عليه وسلم بالحرف والقطع كما قلنا نكاية في نفوس اليهود نكاية وإفلالا لنفوسهم هناك صورة أخرى كذلك من صور التخريب في ممتلكات العدو حال الحرب. نعم. وهي ما أخرجه ابن هشام المجلد الثاني من شبكة صفحة 442. نعم. في خبر غزوة حنين. وفيها وقصة طويلة معروفة محل الشاهد. قال ورد تعرفون أن في بداية الغزوة كانت الدائرة على من؟ على المسلمين نتيجة لكمون الكفار الأرض في الطرق والأودية فأخذوهم على حين ذرة من أمرهم. المهم أن في بداية المعركة هذا وفيه شهد على قال وفيه ونقول فيه ورجل من هوازن على جمل له. هوازن لما تقدموا لقتال المسلمين قدموا في مقدمتهم رجل على جمل صاحب رايتهم صاحب أي شيء رايتهم. قال ورجل من هوازن على جمل له أحمر بيده راية سوداء في رأس رمح طويل أمام هوازن في رأس رمح طويل أمام هوازن على جمل له أحمر بيده راية سوداء في رأس رمح طويل أمام هوازن وهوازن خلفهم. قال إذا أدرك طعن برمح. ما معنى إذا أدرك؟ إذا اقترب أحد المسلمين ضربه بأي شيء برمح ليقتلهم. قال وإذا فاته الناس إذا حدث مشاحة بينه وبين الناس أو ابتعد عن الناس ماذا يفعل؟ كما قلنا هو صاحب راية. وإذا فاته الناس رفع رمحه لمن وراءه فاتبعوا. لماذا؟ حتى يصطادوا إيش به ويكون دائما فتواجه فيه رفع الروح بروحين المعنوية. قال فبينه هو كذلك يقترب إذا اقترب المسلمين يضرب إذا ابتعد عن قومه يبقى لهم حتى يلتفوا حوله. قال فبينه هو كذلك إذ أهوى علي بن أبي طالب. ومعنى أهوى علي؟ نال ناحيته علي بن أبي طالب ورجل من الأنصار قصده اثنان من المسلمين علي وأحد الأنصار ورجل من الأنصار يريدانه يريد قتله. قال فأتى علي من خلفه وهذا الشاهد ماذا فعل علي من عمل التخريب الزائد. فأتى علي من خلفه فضرب عرقوبي الجمل عقر إيش؟ عقر جمله فضرب عرقوبي الجمل فوقع على عجزه وقع على عجز على مؤخرته. قال وسب الأنصاري على الرجل فضربه ضربة قطع إيش؟ نصف قطع عليه من أين؟ نصف الساق. نعم. فطن قدمه بنصف الساق فانعجس عن رحله سقط عن الجمل. نعم. هذا الحديث قال محقق الزاد الأرناؤوطان قال سنده صحيح سنده أي شيء صحيح من جلد الثالث صفحة 450. قال ابن القيم في الفوائد المستنبطة من غزوة حنين كما في مجلد الثالث من جلد صفحة 483 قال وفيها في هذه الغزوة جواز عقر صرف العدو ومركوبه. انتبه أيهما يعني أيهما حرمته أولى المال والمتاع ذوات الأرواح ذوات الأرواح. فإذا جاز هذا في ذوات الأرواح ففيه دلالة على ما سبق من جواز إتلاف المنشآت والأملاك الخاصة بعد الله أي من صلب أعمال التغريب. قال ابن القيم وفيها أي في هذه الغزوة من شرائطها جواز عقر صرف العدو ومركوبه. نعم. جواز عقر فرس العدو ومركوبه إذا كان ذلك عونا على قتله. إذا كان هذا العقر أو هذا الإتلاف والفساد المتعمد لهذا الكائن الحي الحيوان الفرس ونحو ذلك إذا كان هذا يساعدك على أن تقتل هذا الكاتب جاز لك أن تقتله أو أن تحقره أو أن تتلفه. صحيح؟ لا أحد يظن أن هذه المسألة يقرر بها مشروعية إتلاف السيارات ونحو ذلك. لا هذه مسألة ظاهرة لأنها ليست بأي شيء بكائنات حية وإنما تدخل في المسألة السابقة في المسألة السابقة العملية التخريبية لمنشآت وممتلكات العدو. صحيح؟ فهذه المسألة الخلاف فيها كما قلنا خلاف الخبر بسيط جدا. أما الخلاف في عقر الحيوانات فيها خلاف وإن كان كما قلنا مردود كما سيظهر. قال وفيها جواز عقر فرس العدو ومركوبه إذا كان ذلك عونا على قتله كما عقر علي رضي الله تعالى عنه جمل حامل راية الكفار. عقر عليه هذا كله استدلال ابن القيم جمل حامل راية الكفار. قال وليس هذا من تعذيب الحيوان المنهي عنه بالسلام عليه عن صبر الحيوانات أو عن المثلى بها وكلها صحيح لكن هذه حالة إيه؟ استثنائية لتحقيق مصالح كما قلنا الجهاد. قال المؤرخ في الأحكام السلطانية صفحة 42 قال ويجوز عقر خيلهم من تحتهم إذا قاتلوا عليها. قال ومنع بعض الفقهاء من عقرها كما قلنا هذا المنع مردود بما فعله علي رضي الله تعالى عنه وأقر عليه من النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عنه ولو حرفا واحدا. قال ومنع بعض الفقهاء من عقرها. قال دليل آخر وقد عقر حنظلة. من حنظلة؟ نعم وسيد الملائكة. وقد عقر حنظلة ابن الراهب فرس أبي سفيان بن حرب يوم أحد. قال واشتعل عليه ليقتله حنظلة رضي الله تعالى عنه في سفاله يوم أحد اقتتل مع أبي سفيان بن حرب وكان يومين على كفره. صحيح؟ فحتى تمكن منه ماذا فعل؟ عقر فرسا. فلما عقر فرس برك الفرس في الأرض فوسده واشتعل على أبي سفيان على فرسه وهم بأن يذبحه. انظر وهم بأن ايش؟ هو عقر فرس يتمكن من أي شيء؟ من قتله. عقر فرس يتمكن من قتله. قال واستعلى عليه ليقتله فرآه ابن شعوب زرع وهو يقول من الربيع يرتجز. نعم. لا

في زكاه ممتلكاتنا ومنشاتنا واموالنا ومتاعنا، هل يجوز ان نفلسها عرقا وتخريبا وتغريقا الى غير ذلك من صور الارشاد حتى نحرم التصرف من كتابها؟ يجوز لا يجوز؟ يجوز لا يجوز؟ الراجح انه يجوز في حاله اذا لم نستطع ان ناخذها معنا، بمعنى اننا مثلا تعرضنا لا قدر الله للهجوم من قبل الكفار من قبل اعداء المحل امتعنا، لا نستطيع في حال الانحياز ان ناخذها معنا، صحيح؟ فماذا نفعل هنا؟ جاز لنا ان نفلسها لنحرم الكفار من انتفاع بها. فهمت الصوره هذه؟ نعم. دليل ذلك ما روي ان جعفر بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه عقر فرسه. انتبه ان الفرمه هنا اشد بكثير. حرب عقر فرس لانه ايه؟ من ذوات اي شيء؟ من ذوات الارواح. من ذوات الارواح. اما في شيء الممتلكات الامر اشد، انها جمادات. فاذا جاز ذلك، انتبه، فاذا جاز ذلك في ذوات الارواح فالقول بالجواز اولى في اي شيء؟ في الجمادات. كالمال والمتاع والسيارات ونحو ذلك. نعم، ما هو ان جعفر بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه عقر فرسه يوم مؤتة ليحرم الكفار من الانتفاع به، فنقول انجاز ذلك في حق فرس المسلم فهو اولا في حق فرس الكافر اولى، ثانيا انجاز ذلك في ذوات ارواح فهو لا شك اولى في الجمادات كالمتاع والسيارات ونحوها. جاء في زاد المعاد المجلد الثالث صفحه 383 في ذكر خبر غزوه مؤتة، جاء فيها محل الشاهد: ثم اقتتلوا الكفار والمسلمون الروم والمسلمون، ثم اقتتلوا والراية في يد زيد بن حارثة هو الأمير، قال فلم يزل يقاتل بها حتى شاط في رماح القوم. انظر هذا الثابت، ما شاط في رماح القوم؟ اخترقته رماح الروم. تعرفون الكثرة الكثيرة والكثرة العددي الظاهر بين المسلمين وبين أعدائهم يومئذ. قال وخر صريعا، قال فأخذها جعفر فقاتل بها حتى إذا أرهقه القتال. من أرهقه القتال؟ مثل حمي الوطيس اشتد القتال، حتى إذا أرهقه القتال اقتحم عن فرسه فعقرها. هذا الشاهد، اقتحم عن فرس في شعر فعقرها ثم قاتل حتى قتل. قال فكان جعفر رضي الله تعالى عنه أول من عقر فرسه في الإسلام عند القتال. قال الحافظ الشيخ الباري المجلد السابع صفحة 511 قال ذكر ابن إسحاق بإسناد حسن، فهذه الرواية اسمها ايش؟ حسن. نعم، هو عند أبي داود في سننه من طريق عن رجل من بني مرة قال والله لكأني أنظر إلى جعفر بن أبي طالب حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقر لها فعقر لها. هذا عند أبي داود. ثم تقدم فقاتل حتى قتل، كما قلنا الإسناد حسن لأن ابن حزم ذهب لقبائه هذه الرواية وكلامه مردود. قال الموردي في أحكام السلطانية صفحة 42 قال فأما إذا أراد المسلم أن يعقر فرس نفسه فقد روي أن جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه اقتحم يوم مؤتة بفرس له شقراء حتى التحم القتال ثم نزل عنها وعقرها وقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه، فكان أول رجل من المسلمين عقر فرسه في الإسلام. ثم قال وليس لأحد من المسلمين أن يعقر فرسه لأنها قوة أمر الله تعالى بإعدادها في جهاد عدوه، حيث يقول وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم، صحيح؟ لكن هذا النهي مطلق لا مقيد كما قلنا، فيجوز لك أن تعقر فرسك حتى لا ينتفع به من الكفار، وفي صورة الفرس كما قلنا غيره مما يجب الانتفاع به. يوضح المراد، قال وجعفر إنما عقر فرسه بعد أن أحيط به، ما معنى بعد أن أحيط به؟ بعد أن أيقن أن هذا الفرس سيقع في يد من؟ في يد الكفار، فيستعين به على قتال المسلمين. قال وجعفر إنما عقر فرسه بعد أن أحيط به، قال فيجوز، انتبه، فأنت لا تأخذ الجملة من أولها، لا يجوز وتقول أنها مطلقة، لا لابد أن شيء من التفصيل. قال في المرد رحمه الله فيجوز أن يكون عقره لئلا يقوى بها المشركون على المسلمين، لأن هنا يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. قال فصار عقرها مباحا كعقر خيلهم. قال وإلا فجعفر أحفظ لدينه رضي الله تعالى عنه من أن يفعل ما يمنع منه الشرع، إذا الشرع يمنع بالفعل من أن تعقر فرسك، من أن تتلف مالك إذا لم يكن هناك إيش؟ مصلحة، إذا لم تكن هناك حاجة، صحيح؟ ويجوز لك الشرع أن تتلف مالك وأن تعقر فرسك خوفا أن يتقوى به الكفار على قتال المسلمين. نحو الكلام ذكره أبو يعلى الفراء القاضي الحنبلي في الأحكام السلطانية كذلك صفحة 43 فقال وليس لأحد من المسلمين أن يعقر فرسه لأنها قوة أمر الله تعالى بإعدادها في جهاد عدوه. طبعا تعرفين مدى التشابه بين الأحكامين، الأحكام السلطانية الموردة والأحكام السلطانية لأبي يعلى. نعم، وفي هذا مسألة كلام كثير الأهل. قال بقوله تعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم، ثم قال وقد روي أن جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه اقتحم يوم موسى عن فرس الله الشقراء حين التحم القتال ثم نزل عنها وقرأ، قال فيحتمل أن يكون فعل ذلك لئلا يتقوى بها المشركون على المسلمين. إذا في الحالة الأولى لا يجوز، عليه نقول يجوز من جهرين والله تعالى أعلى وأعلم أن يكلفوا ما في أيديهم من مال أو متاع ونحو ذلك إذا خافوا أن يقع في أيدي أعداء الله واذا لم يتمكنوا من نقله حرمانا للكفار من الانتفاع به. قال ابن كثير في البدايه من جلد الرابع صفحه 224 موضح هذا الجواز، قال: وقد استدل به بفعل جعفر رضي الله تعالى عنه بعقلية فرسه من جوز قتل الحيوان خشية أن ينتفع به العدو، فلعل هنا أي شيء لمن العدو من الانتفاع به. قال: كما يقول أبو حنيفة في الأغنام إذا لم تتبع السير ويخشى من لحوق العدو وانتفاعهم بها. نحن أغرنا على أعداء الله صحيح وغنمنا قصيا من الأغنام صحيح، ولكننا لم نستطع أن نأخذ هذا قصيا معنا، أو لم نستطع أن نجعل القصيع يتجهنا، أو خفنا أن يعود علينا العدو ونحن في صدع فينتجه منا هذه الأغنام، إيش نفعل؟ وهي كما قلنا من ذوات الأرواح. قال: كما يقول أبو حميد في الأغنام إذا لم تتبع الشيء ويخشى من لحوق العدو وانتفاعهم بها أنها تذبح وتحرق تتلف، رغم أن المسلمين لا ينتفعوا بها، ولكن العلة هنا أي شيء، إلا في الجواز هنا أي شيء لمنع الكفار من انتفاع بها. وذلك ما قلنا إذا جاز في ذوات الأرواح من باب أولى بكثير أن يجوز في الجمادات كالمال والمتاع والثمرات ونحو ذلك. هذا كما قلنا إذا لم نستطع أن نمكنها معنا، أما إذا تمكنا من نقلها نتركها ونحرقها لا طبعا لا يجوز، لأننا كذلك نحرم المسلمين الانتفاع بها. هو طبعا مثال إرشاد مجرد. قال: أنها تذبح وتحرق ليحال بينهم وبين ذلك، يحال بين الكفار وبين الانتفاع بها. قال الشهيلي في الروض الأنف، قال: لم ينكر أحد على جعفر فدل على جوازه، لم ينكر أحد من الصحابة الكرام على كفرتهم يومئذ على جعفر، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك على جعفر، ولكن كانت تأتي أخبار غزوة بالوحي كما هو معروف، فكان يخبر الصحابة بمقتلهم أولا فأول، قتل زيد ثم قتل جعفر ثم قتل ابن رواحة. قال: لم ينكر أحد على جعفر فدل على جوازه. قال: إلا إذا أمن أخذ العدو له. ثم قال: ولا يدخل ذلك في النهي عن قتل الحيوان عبثا. ما مشهد من هذه التتمة؟ أنه يجوز والله تعالى أعلى وأعلم المجاهدين أن يكلفوا ما في أيديهم من متاع ونحو أيا كان هذا المتاع سيارات وأموال عينية إلى غير ذلك، أن يكلفوها إذا لم يتمكنوا من نقلها حتى يحرموا الكفار المحاربين من الانتفاع به. قلت على هذا قصر الله عز وجل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نتكلم اليوم ان شاء الله تعالى في مساله جميله وان كانت قصيره ولكن فيها فائده او لا تخلو من فائده. نعم. وهي في مشروعيه المثله. مشروعيه المثله، المثلى بمن؟ من المحاربين، من الكفار الاسلاميين او المرتدين. المهم ابتدانا ان هذا الحكم هو في اهل دار الحرب، في اهل دار الحرب، سواء كانت هذه الدار دار كفر اصلي او كانت دار جده. هذا الحكم ابتدانا هو في اهل دار الحرب، سواء كانت هذه الدار دار كفر اصلي او كانت دار جده. نعم. وليس هذا الحكم يتعلق بمن يقتل دار الإسلام، بمن يقتل دار الإسلام سواء من المعاهدين أو من المسلمين أو من المسلمين وبالطبع من المسلمين من باب أولى. نعم. فنقول أولا أن المثل في ديننا محرمة تحريما قطعيا، أن المثل في ديننا محرمة تحريما قطعيا. دليل ذلك هذا الحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نكتفي بشيء منها، أخرج مسلم في صحيحه من حديث بريدة، وهذا حديث مر معنا من قبل، من حديث بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. قال ثم قال: أي نبي صلى الله عليه وسلم يوصي قائد جيشه: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. ثم قال: اغزوا. ثم أعطاهم بعض النواهي التي لابد للجيش المسلم أن يلتزم بها: ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، إلى آخر الحديث الذي مر معنا من قبل. الشاهد هنا قول أي شيء: ولا تمثلوا ولا تمثلوا، فهذا نهي، والنهي يفيد أي شيء؟ يفيد التحريم. نعم. كذلك أخرج البخاري في صحيحه كما في المجلد الخامس من فتح الباري صفحة 119 عن عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة. هذا كذلك نهي صريح صحيح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النهبة والمثلة. نعم. قال ابن أثير في جامع الأصول في المجلد العاشر صفحة 273 في تعريف شرح من مراد بالمثلة، قال: المثلة هي تشويه أي شيء، تشويه خلقة القتيل. ثم ضرب لها مثال قال: كجذع أطرافه، تأتي الأطراف، من يرد الأطراف؟ الأيدي والأرجل. نعم. قال: كجذع أطرافه وجذب مذاكيره الأعضاء

من غير زيادة منكم على ما أجراه معكم، فلا نزيد على ما فعلته الصار بقتلنا. قال ولئن صبرتم أي عن المعاقبة وعفوتم عن جرمهم لهو خير للصابرين من الاستفاء وما عند الله خير لكم. ثانية جبت شيخ الإسلام ثانية في كتاب المنتقى قال باب الكف عن المثلى. انتبه باب ايش؟ الكف عن المثلى، باب الكف عن المثلى والتحريق وقطع الشجر وهدم العمران، صحيح؟ ثم اثبتنا دلالة على ان هذا التحريم غير ايش؟ غير مطلق. قال الا لحاجة ومصلحة، الا لحاجة ويشد ومصلحة، كما قلنا اشفاء لصدور المؤمنين وايضا ركالا بعداء الله الكافرين. سنقول انا ظاهر الترجمة من الميز ما يراق في هذه الاشياء ومنها المثلى عند تحقق الحاجة والمصلحة كما في مسألة معاملة الكفار بالمثل. نعم، هناك مسألة هم نحب ان نشير اليها، ان القول بتحريم المثلى، ان القول بتحريم المثلى هو في حالة خاصة، وفي حالة خاصة من رد هذه الحالة؟ نعم، هي بعد قتل من؟ بعد قتل المقدور عليه، بعد قتل مسلم هنطلع المثلى بالكفار او باهل دار الحرب، هي بعد قتل المقدور عليه، اي انت بعد ان تقتل عدوك تمثل بالسنة نهى الشرع عن المثلى بمن؟ بالمقتول، صحيح؟ طب اثناء القتال، اثناء القتال هل لك ان تقطع يده؟ وهل لك ان تقطع رجله؟ وهل لك ان تضربه على راسه؟ وهل لك ان تضربه في اي مكان حيثما اتفق معك؟ ام لا يجوز؟ تجوز بالاتفاق وليس فيها ادنى خلاف. فالمثلى المنهي عنها شرعا هي المثلى بعد الظفر والتمكن من القتيل او من الخشم، بعد ان يسمى قتيل، تقول لك مقتول اذا تمكنت انت منه. تنتبه لهذه المسألة، ان المثلى المنهي عنها شرعا هي بعد تمكن من من؟ من الخصم ومن العدو، اي بعد ان تقتله هنا يحرم عليك ان تمثل به. اما لو جاءت المثلى اتفاقا بدون تجربه او بقصد التغلب على العدو قبل مقتله اثناء المبارزه واثناء القتال واثناء الحرب فهذه ابدا ليس فيها ادنى نهي وليس فيها ادنى تحريم، فلك ان تقاتل عدوك باي صوره اتفقت ولك ان تضربه في اي موضع اتفق لك الا ان تمكن من خصمه. وفي المساله هذه اشار اليها ابن الهمام في شرحه لهدايه فتح القدير فقال مجاهد الخامس صفحه 736 قال لا يخشى أن هذا أي هذا القتل بتحريم المثلى بعد الظفر والنصر، بعد أن تمكن منه بعد أن يصبح خطير، نعم قال بعد الظفر والنصر، قال أما قبل ذلك فلا بأس به، فلا بأس به، فهو كما قلنا مشروع. إذا وقع قتالا كمبارز ضربنا مثال كمبارز ضرب خصمه فقطع عينه مش يحرم؟ لا يحرم. قال ثم ضربه فقطع عينه يحرم أم لا يحرم؟ لا يحرم. قال فلم ينتهي قطع عينه وقطع عينه مازال حي ولم يتمكن منه، قال فضرب فقطع أنفه ويده ونحو ذلك، لا حتى أن يقطعه إربا إربا حتى قطعه قطع قطع طبعا في حال إيش؟ القتال والحرب. نعم، فهذا ليس من المثلة لا في قليل ولا في كثير. نعم، هناك مسألة أخيرة هو أن بعض أهل العلم ذهب إلى أن المثلة أي مشروعية المثلة منسوخة قبل هذه المثلة منسوخة شرعية، لأن المثلة كانت مشروعة ثم نسخت، ولذلك ذكر الحديث في كتاب الاعتبار في النسخ المنسوخ من الاثار، وهذا قول الشافعيه من سلم فيها قولان للاحمد، فيقولون ان المثلى منسوخه، ان اباحه المثلى ايش؟ منسوخه، وهذا كلام على التحقيق يعني فيه نظر، بل هو على التحقيق مردود من عده وجوه. الوجه الاول ان المثلى لم تشرع اصلا في ديننا حتى تنسخ، ان المثلى لم تشرع ابدا في ديننا حتى تنسخ، فالمثلى من بدايتها وهي محرمة فلم تشرع ثم شرع عليها النسخ، هذه الأولى. الثانية أنهم استدلوا بقصة العورانيين، بقصة أي شيء العورانيين، والحديث في البخاري ومسلم عدة مواضع أخرجها الإمام البخاري من إيش حجم مواضع كثيرة، منها أخرجها في كتاب المغازي في غزوة عقل العورانيين، أخرجها تعرفين في العورانيين قال النصر الذين أسلموا ثم ارتدوا وقتلوا راعي النبي صلوات الله وسلامه واشتاق الإبل، فأمر بهم النبي صلوات الله وسلامه عليه بعد أن أحضرهم فقطع أيديهم ورجلهم من خلاف ثم شمل أعينهم، ثم حمل اي شيء عينهم. فالبخاري كما قلنا اورد هذا الحديث في عده مواضع من صحيحه، اورده في كتاب المغازي بزياده بعد ان ذكر حديث عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ساق بعدهم بشرطا اثر معبرا عن قتاده رضي الله تعالى عنه فيه وقال قتاده ثم بلغنا بعد ذلك ان ثم بلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى بعد ذلك كان يامر بعد ذلك بالصدقه وينهى عن المثنى. انتبه البخاري في كتاب الغزوات في كتاب المغازي في ثم ذكر بعدها قال وعن قتادة، الإسناد بين البخاري وبين قتادة متصل أو منقطع؟ ليس هناك إسناد ثم حديث إيش من أعدام، ليس هناك شعقاب دو شرطا إلى قتادة نعم تبينهما عدة رجال ثم حديث ما غير من طريق آخر أو مكان آخر. قال قتادة ثم بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بعد ذلك بالصدقة وينهى عن المثلى، هذا الذي جعلهم عامة الأحناف يقول عند الشافعية يقولون بأن المثلة منسوخة، بأن المثلة أي شيء منسوخ، أي بحث المثلة منسوخ، وهذا الذي جعل الحديث يذكر في كتابه الاعتبار المنسوخ منسوخ من الأخر. لو نناقش هذا الدليل نجد أنه واهي ولا ينهض الاستدلال به على خصوص هذه المسألة. لماذا؟ كما قلنا أن هناك أن المسألة أن المثلة لم تشرع أصلا حتى تنسخ، هذا الوجه الأول، أن المثلة لم تشرع أبدا حتى تنسخ، فليس نقل بين أثر أو حديث على أن المثلة كانت مشروعة ثم نسخت، هذه واحدة. الثانية أن استدلالهم بهذا الحديث، أن استدلالهم بهذا الحديث كذلك منقوض. لماذا؟ لأن حديث الرميين ليس منسوخ، الحكم الذي ضمنه حديث الرميين أن النبي صلى الله عليه وسلم ربش مقطع أيديهم وأرجلهم من سلاح، هذا لم يكن غير ايش منسوخ باتفاق الامه، وانما يعمل به الى قيام الساعه، صحيح، ولكنه ليس في باب الجهاد، ليس في باب الجهاد، وانما هو يعمل به في ابواب الحدود كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالاورانيين بهول مصر، انما هو من اقامه حد الحرابه عليهم، انتبه، من اقامه حد ايش الحرابه عليهم، وليس من المثلى بالمقاتلين من اهل دار الحرب كفار اصليين او مرتدين، لا، فهم كانوا في دار الاسلام واحضرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصفته الامام الحاكم وحكم عليهم باي شيء بإقامة حد الحرابة، لأنهم شرفوا الإبل وقتلوا الراعي وشملوا عينه، فهذا ليس من المثلة في أبواب الجهاد بشيء، وليس هناك أحد من أهل العلم يذكر حديث الأورامين بالدلالة في كتب الجهاد في أبواب في كتب فقه أبواب الجهاد بالدلالة على مشروعية المثلة بالمحاربين من أهل دار الحرب. هذه الثانية. الثالثة أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من المثلة بهم هو أنه شمر أعينهم، أتى بمسمار وحمره في النار ثم شمل أعينهم، صحيح؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل بهم ذلك من باب أي شيء، من باب المعاملة، قتلوا الراي وشملوا عينه، انتبه، وهذا كذلك ثابت في البخاري، أنا أعرف ابن مالك في كتاب في أبواب الطهارة، فما فعل النبي عليه الصلاة بهم من المثلة هو أنه شمر أعينهم أو شمل أعينهم بالرأي أو اللام، إنما هو من باب إيش؟ القصاص، لأنهم كذلك قتلوا الراي وشملوا عينه، هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع كما قلنا أن الآية أنزلت بتقرير هذا الحكم، فنزل بعدها بصيغة قوله تعالى في إحدى الروايات إنما الآية الحرابة إنما جزاء الذين يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينسى من الأرض، فهذا الحكم منسوخ أبدا، ليس منسوخ باتفاق الأمة، باتفاق أهل العلم قاطبة أن هذا الحكم يعمل به إلى يوم القيامة، وإنما ولكن يعمل به في أي باب، في أبواب الجهاد، في أبواب الحدود، في أبواب الحدود، أي حد، حد الحرابة، حد الحرابة، وإنما نحن نتكلم عن المثل من هي عنها في أي شيء، في باب الجهاد، في أبواب الجهاد، المثلة بالمحاربين من أهل دار الحرب سواء كانت دار كفر أو كانت دار ردة، صحيح؟ أما إقامة الحد فحد الحرب هذا غير منسوخ بالاتفاق، لا يمكن أن أحد أبدا من أهل العلم أن هذا الحد منسوخ، وإنما يعمل به إلى قيام الساعة، ولكن هذه الآية وهذا الحديث ليست المثلة بالمحاربين أي أهل دار الحرب، وإنما هذه الآية وهذا الحديث إنما هو من إقامة حد الحرابة على أصحابها في دار الإسلام، في دار الإسلام، ولذلك كما قلنا أن أهل العلم في كتب الكتبين الفقهية لا يذكرون هذه الآية ولا يذكرون هذا الحديث قط في أبواب الجهاد، ولا يذكر في أبواب الحدود، انت في كتاب الفقه تجد أن هذه الآية وأن هذا الحديث لا تذكر أبدا في أبواب الجهاد، ولا تذكر في أبواب أي شيء، في أبواب الحدود، في أي حد، حد الحرابة، حد من؟ حد الحرب، فليست الآية منسوخة أبدا وليس الحديث منسوخ، وليس الحديث منسوخ، وإنما قول قتادة أنه كان يأمر بعد الوجه الرابع. الوجه الخامس أن هذا الحديث الذي ذكرناه وفيه تقرير من المولى سبحانه وتعالى على المثلى من باب المعاملة بالمثل، متى انزلت هذه الآية؟ متى انزلت؟ بعد وقع توكل وأورينا بدء سنين يوم الفتح، يوم فتح مكة كما ذكرنا الحديث بإسناد الصحيح، فلما كان يوم فتح أنزل يوم فتح مكة أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية، فإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به. فلو كان هذا لو كان المثلى كما قلنا بما قصدها الأحناف الشافعية في قول منسوخة لرفعها هذا الإيش؟ رفعت هذه إيش الآية، ثم لكان هذا منسوخ ونسخ هذا المنسوخ، مفهوم هذا الكلام؟ هذا كلام ما قال به أحد، هذا كلام ما قال به أحد، وإنما اشتبه عليهم القوم فقالوا بهذه المقولة لهذه الزيادة التي أخرجها البخاري بالفعل، ذكر حديث الأورامين ثم ذكر قول قتادة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في بعد يعمل بصدق وينهى عن المثل، نقول أن هذه المقولة باعتبار وحديث الأورامين باعتبار وليس منهم أدنى تلازم، وليس بينهما أدنى تلازم، ولو قلنا بغير هذه الرواية لقلنا حديث الأورامين أو الحكم في أهل الحرابة منسوخ، فهذا لم يقل أحد من أهل العلم، لا الأحناف ولا الشافعي ولا غيرهم. مفهوم هذا الكلام؟ مسألة قريبة من هذه المسألة نسمي بها كذلك مسألة هي مشروعية قطع رؤوس الكفار لا سيما أئمتهم، قطع رؤوس الكفار لا سيما أئمتهم، قطع رؤوس يأخذ في عموم المثل أم لا؟ لا في عموم المثل، كما قلنا المثل هي أي شيء قطع وزاد الأطراف والرأس تعتبر من الأطراف، صحيح؟ إذا قطع الأنف مثل، فإذا قطع الرأس بالكلية لا تكون مثله مثله، كما قلنا أي ضرر أو أي إتلاف يلحق بالجسم بعد قتله يعتبر مثله. فبالتالي إبانة الرأس كما قال مثله، إبانة الرأس أي شيء مثله. إلا أننا لدينا مجموعة من النصوص، مجموعة من النصوص إن كان فيها خلاف إن كان بعضها منهم للسلال كما سنذكر، فيها دلالة على مشاهد قطع الرؤوس خاصة، دلالة على مشاهد قطع الرؤوس إيش خاصة، لما فيه من نكاية وغيظ وشفاء لصدور المؤمنين، نكاية وغيظ بطلوع أعداء الله وشفاء لصدور أوليائهم. نعم. سنقول مرة معنا من قبل تذكرون في مسألة الاستلات ما يشهد لهذه المسألة، من يذكر أول مسألة درسناها في الجهاد، مسألة الاستلات ما يشهد لهذه المسألة لمشروعية قطع الرؤوس، قطع رؤوس الكفار استاذ من؟ استاذ كتاب مشرف، ولكن هذه في يعني في صحة الاسناد نظر. انا ذكرنا بسال اذا قرأ الحافظ ابن حجر فتح الباري من الروايات التي جاءت بخصوص مقتل كتاب مشرف، رواية كذلك اخرجها من الحق وذكرها فتح الباري ولم وسكت عليها، فلم يقل فيها بضعيف او بتحسين او بقبول، ان اصحابها رضوان الله عليهم بعد ان قتلوا قطعوا راسه وحملوها الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم اقف الان والله تعالى اعلم على تصريح لاحد من اهل العلم او من المحدثين بقبول هذه الروايه، لكن مرت معنا روايات فيها تصريح بصحتها. فتح الله عليك بخالد بن سفيان الهذلي، كشف اختيار خالد بن سفيان الهذلي، من الذي ارسله؟ عبد الله بن نيس، عبد الله بن نيس رضي الله تعالى عنه، والتي كانت في الخامس من محرم على راس 35 شهر، 35 شهرا من الهجره. وفيها لو تذكرون قصه طويله من ارسلها النبي صلى الله عليه وسلم عليه ليرسله بعد ان جمع الجموع لغزو المدينه بعد وقعه احد. فيها في الاخير محل الشاهد حتى انتهى الى سبائه، حتى دخل الى خيمته وتفرق عنه اصحابه، تركه اصحابه هذا الرجل، فقال هلما يا اخ خزاعه، كنا من الصحابي ارسل النبي صلى الله عليه وسلم ان ينتسب الى من؟ الى خزاعه، وخزاعه كان تلك الفتره كما قلنا من خلفاء قريش حتى يبعد عن نفسه التهمه والظن. فقال له هذا الراس من رؤوس الكفر هلما يا خزاعه بعد ان اتمنى بعد ان اطمئن اليه، هلما يا اخ خزاعه، فدخل معه شيء سباءه فدنا منه وجلس عنده حتى نام الناس فقتله انظر الشاهد واخذ راسه، لان هذه انكرها بعض اهل العلم في مش نصر، فقتله واخذ راسه واختفى في غار والخيل تطلبه من كل وجه، ثم صار الليل وتوارى في النهار الى ان قدم المدينه. هذا شيء شاهد يعني مضاعف، فحمل راس معه الى من؟ النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لانه انكره بعض اهل العلم كما سنذكر، الى ان قدم المدينه ورسول الله صلى الله عليه وسلم عليه في المسجد فقال افلح الوجه، قال افلح وجهك يا رسول الله، ووضع الراس بين يديه، حمل الراس ووضع بين يديه من النبي صلى الله عليه وسلم عليه واخبره الخبر، فدفع اليه عصا، انظر تقرير في القمه من على فعل الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، فدفع اليه عصا وقال تخسر بهذه في الجنه، فلا نهى ولا عاتبه بل ايش؟ اثنى عليه وبشره بدخول الجنة، بل أعطى ميزة على أهل الجنة أنهم متخسرين، قال فدفع علي عصا وقال تخسر بهذه في الجنة فإن المتخسرين في الجنة قليل. نعم. فقيمة الثناء العاطف على فارس الحب الجليل رضي الله تعالى عنه. نعم. هذا الحديث أخرجه البياطي في سننه كتاب صلاة الخوف بإسناد حسن. لماذا ذكره البياطي في كتاب صلاة الخوف؟ من يذكر ذكر الرواية التامة أنه دخل عليه الوقت وقت صلاة العصر فصلى إيش؟ يوم الإيمان وهو يسير باتجاهه. نعم. هذا مستقى البياطي رضي الله تعالى عنه رحمه الله. المهم انه ذكره البياطي باسناد ايش؟ باسناد حسن، باسناد حسن. وذكره الامام احمد كذلك في المسند المجلد الثالث صفحه 496 وكذلك اخرجه صفحه 256 باسناد حسن. واخرجه داوود كذلك في السنن المجلد الثاني صفحه 41 بدون قصه العطفه باسناد حسن، حسنه الحافظ فتح الباري والحافظ امير المؤمنين في الحديث كما هو معروف. فقال فتح الباري المجلد السابع صفحه 380 باسناد حسن. اي روايه ابي داوود. فثبت ان هذا الفعل اقر عليه النبي صلوات ربي وسلامه الصحابي فعله. نعم. باسناد حسن كما ذكر هؤلاء الائمه المدرجين في هذا الفن. نعم. هذه قصه، قصه اخرى كذلك مرت معنا من يذكر باسناد حسن كذلك. ليش؟ لا ليش تقول راح يروح ما قطع راسه. نعم. في اخر الدروس، الدروس الاخيره وقتل الشيوخ فتح الله عليك جريد بن ايش؟ ابن السنة. نعم. قال الحافظ فتح الباري المجلد الثامن صفحة 43 قال روى البزار في مسند انس باسناد حسن. باسناد ايش؟ حسن. من الذي حسنه؟ الحافظ ابن حجر. قال لما انهزم المشركون انحاز جريد بن السنة في 600 نفس على اتمة على مكان مرتفع، قال فالتفت الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه فرآهم فقال علام هؤلاء هنا ماذا يفعلون؟ فمضى اليهم وتبعه جماعة من المسلمين فقتلوا منهم 300. ثم الشاهد قال فحج رأس بريد، من؟ الزبير رضي الله تعالى عنه، فحج رأس بريد فجعله بين يديه بإسناد ايش؟ حسن. شاهد آخر كذلك وإن كان غير مشهور ما رواه الطبراني قال ابن محاش في مسألة الأسواق ويتكلم عن هذه المسألة مشروعية قطر رؤوس الكفار. المجلد الثاني صفحة 1059 قال ابن محاش وروى الطبراني بإسناد رجاله ثقات. رجاله ايش؟ ثقات. عن فيروز الدولمي أبو يمن. عن فيروز الدولمي رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عليه برأس الأسود العنسي. نعم هذه الرواية ليست على غيرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه مات في تلك الفترة، ولكن تحمل على أنه شيء حمل الرأس إليه في الطريق ثم بلغهم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. انتبه تحمل هذه الرواية وصلنا لأنها يعني كما قلنا رجالها ثقات. هذا الهيثمي في مجمع الزوائد في مجمع المنصور أخرج هذا الحديث بنفس اللفظ في كتاب الجهاد باب رأس القتيل يحمل. باب ايش؟ رأس القتيل يحمل. المجلد الثاني صفحة 330 ثم قال ورواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. الهيثمي من المدرسين في علم الحديث وكتاب مجمع الزوائد المراجع المشهور عند المحققين والمخرجين. قال ورجاله ايش؟ ثقات. فلو قلنا بصحة أسانيد هذه الرواية نقول أن المتن المراد بها شيء أن الرأس حمل على النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه لم يصل إليه في المدينة. لماذا؟ لوفاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نعم فكما أخشى مشهورة في كتب السير يعني التفصيل وشاء قصة مقتل الأسد العنسي على يد فيروز الدينامي وهي قصة بسيطة ولعلها إن شاء الله تأتي معنا ربما بعد قصة الحسين، وكان الأصل أن نبدأ بها قبل قصة الحسين. نعم أن الرأس لما حمل النبي صلى الله عليه وسلم بلغهم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق. نعم فلم يصل بالفعل إلى المدينة. ولكن كذلك حتى إذا قلنا بغير هذه الرواية فيها دلالة على مشروعية قطع الرؤوس، لأن الرواية الصحيحة المخرجة في كتب السير في البداية منها لابن كثير عند ابن هشام وغير ذلك من كتب النصارى أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه خبر مقتل الأسد العنسي وهو في المدينة. نعم فأخبر أصحابه الكرام قبل أن يموت يد الأيام، أخبر أصحابه الكرام بمقتله. فقيل يا رسول الله من قتله؟ قال قتله رجل مبارك من آل بيت مبارك فيروز الدولمي. نعم رغم أن فيروز بقصة المشهورة قتله وبعد أن قتله قطع رأسه وحمل الرأس وألقاها على أجزائه. نعم فهذا كذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم عليه لفعل فيروز، بل تزكيته وثناؤه الثناء الأخر على فيروز، بل كما قلنا قال فيه في حقيقة قتله رجل إيش؟ مبارك من آل بيت مبارك، وفي رواية من آل بيت مباركين. نعم رغم أن فيروز كما قلنا قتله وبعد أن قتله حج رأسه وألقاه في قصة مشهورة على أتباعه. فإقرار النبي كذلك دلالة على مشروع قطع الرؤوس. فيقول أن الرأس حمل إليه أو لم يحمل إليه، مفهوم؟ فيقول أن الرأس حمل إليه كما في هذا الإسناد كما قلنا الذي قال الهيثمي رجال الثقات، أو قلنا أن الرأس لم يحمل إليه فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر فيروز على ما فعله برأس الأسد بعد مقتله أنه حج رأسه وألقاه على أتباعه، وهذه رواية صحيحة ومقبولة. نعم كذلك دليل رابع هو ما حدث في شريك عبد الله ابن حضرد. عبد الله ابن حضرد وهذا صحابي جليل. نعم هذا الرجل أرسله النبي صلى الله عليه وسلم عليه كذلك كما أرسل عبد الله بن أنيس لقتل أحد رؤوس الكفار الذين كذلك تألبوا وتكلبوا وجمعوا الجموع لغزو المدينة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي ومعه اثنان، أرسله ومعه اثنان لمقتل أو لقتل أو لقتل هذا الرجل، وبالتالي ذهب له واغتاله وقتله وحج رأسه وحمل الرأس معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نعم نقول أرسله النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلى قيش بن رفاعة، وفي رواية إلى رفاعة بن قيش، ففي اسمه ثلاث بين تبريم وتأخير. نعم في الغابة وفيها رواية طويلة، وفيها أنه قتل قيش بن رفاعة وجاء برأسه معه إلى الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. قتله وجاء برأسه إلى من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن أنيس فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم 13 بعيرا من إبل الغنيمة. والقصة أخرجها ابن كثير في البداية المجلد الرابع صفحة 249 من طريق ابن إسحاق بإسناد ضعيف بشاب جعفر بن عبد الله بن أسلم، حيث لم يذكر أنه سمع من أبي حضرت. نعم ومع ذلك هو مقبول، هذا الرجل مقبول، ولكن في حالة أن تكون له متابعة أن يتابعه على هذا الحديث غيره، أما إذا تفرد فغير مقبول. نعم ومع ذلك هذا الرجل جعفر بن عبد الله مقبول كما قال ابن حجر في التقريب، يعني حيث يتابع وإلا فهو لين، وهنا في هذه الإسناد لم يتابع ولذا بواسط الإسناد. ورواها أي هذه القصة ابن هشام في السيرة المجلد الرابع صفحة 362 من حديث ابن إسحاق، وأذهب فيها ابن إسحاق اسم من حدثه، ورواها أحمد في مسنده المجلد السادس صفحة 11 من غير طريق ابن إسحاق، أي طريق آخر من غير طريق ابن إسحاق. وقال الهيثمي في المجمع المجلد السادس صفحة 207 فيه راوي لم يسمى، ثم قال وبقية رجاله ثقات. وبقية رجاله ثقات. نعم ذكر ابن محاش في مسار الأسواق، ذكر هذه القصة مخبولا بها على مسيرة قطع الرؤوس ابن محاش في مسار الأسواق المجلد الثاني صفحة 1059. وعقد البيهقي هو المحدث المشهور في كتاب السنن في كتاب الجهاد باب، فقال باب ما جاء في نقل الرؤوس. البيهقي في سنن في كتاب الجهاد عقد بابا خاصا في هذه المسألة، فقال باب ما جاء في نقل

فقطعوا رأسه فرموا به إليهم في المنجنيق. أخذوا الرأس فقطعوه وضعوه إليه في المنجنيق ورموا به عليه. قال ففعلوا ذلك فرمى أهل الإسكندرية رأس المسلم إلى قوم. هذا سورة ظاهرة على فعل الصحابي الذي عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه من الأمرين معا، قطع الرأس كلام ثم رميها في المنجنيق ثانية. هذا قول المقدمة. قال ابن محاش عن الشافعية ثم سار أسواق المجلد الثاني صح 1950 قال في كراهة نقل الرؤوس. انتبه، يتكلمنا على أي شيء؟ عن النقل ولا على الفقه؟ عن النقل، وهذا أخص مما نتكلم نحن عنه. نعم، وإن كانت هذه كلمة جائزة ويجب مصلحة. قال في كراهة نقل رؤوس الكفار إلى بلاد الإسلام وجهان للشافعية، قول بالجواز وقول بالمنع، وهو يميل إلى الجواز. ولقد ذكر هذه الأثار التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بعض الصحابة على قطع رؤوس الكفار بل وعلى نقلها إليه كما تتشط توريث الديناميين رضي الله تعالى عنه. نعم، قال في الشعر الكبير وشرحه المجرد الأول صفحة 110 من صفحة الأحناف. نعم، بعد أن ذكر أثر أبي بكر سماه عن حمل الرؤوس إليه، سماه عن حمل الرؤوس إليه، قال بعدها فبظاهر الحديث، حديث أبي بكر، فبظاهر الحديث أخذ بعض العلماء من الأحناف ألا تحمل الرؤوس إلى بلاد الإسلام. قال لا يحل حمل الرؤوس إلى الولاة لأنها جيفة، فالسبيل دفناء لإماطة الأذى. هذا بعض التخرجات الفقهية، فالسبيل دفناء لإماطة الأذى ولأن إبانة الرأس مثلة، حتى الرأس إيش؟ مثلة. قال ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المثلة ولو بالكلب العقور، هذا حديث ضعيف بانقطاع فيه. ثم قال بعد أن ذكر هذا الأمر قال وأكثر مشايخنا قال نهى البعض أو قال بعض بالنهي تبع لظاهر حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، صحيح؟ ثم استثنى فقال وهذا الفتوى عند الأحناف وأكثر مشايخنا رحمهم الله على أنه إذا كان في ذلك، انظر مصلحة من المخبرة لتشويب هذا الأمر، ليس لتشويب القطع بل والنقل، انتبه، فالقطع من باب أولى والقطع أخف. قال وأكثر مشايخنا رحمهم الله على أنه إذا كان في ذلك كبت وغيب للمشركين، انظر مصلحة هنا، أو فراغ قلب للمسلمين تستريح ليش؟ الكروب وأشهر حرام من المسلم بفعل هذا من الناس شبوه بفعل ظاهرة جدا، أو فراغ قلب للمسلمين بأن كان المقتول من قواد المشركين أو عظماء المبارزين فلا بأس بذلك، يفشر رؤوس ليش العقنة الكبار. قال فلا بأس بذلك. نعم، قال ابن جيم كذلك في البحر الرائق المجال الخامس صفحة 131 قال وفي الظاهرية هذه كانت المراجعة الأحناف لا بأس بحمل الرؤوس إذا كان فيه غيب للمشركين أو إفراغ قلب للمسلمين، هذا يتعرف الله فقه الجهاد، أو إفراغ قلب للمسلمين بأن كان المقتول من قواد المشركين أو عظماء المبارزين. ثم استدل بحديث أنا ما ذكرته لأن يعني الله تعالى أعلم الرجح أنه غير ثابت، تشف قتل عبد الله بن مسعود لأبي جهل. قال ألا ترى، ألا ترى أن عبد الله بن مسعود حمل رأس أبي جهل لعنه الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حتى ألقاه بين يديه فقال هذا رأس عدوك أبي جهل لعنه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر تعجبا الحمد لله سبحانه وتعالى الله أكبر هذا فرعون، هذا فرعون وفرعون أمتي، كان شره علي وعلى أمتي أعظم، كان شره علي وعلى أمتي أعظم من شر فرعون على موسى وأمتي، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم زي. هذه الرواية فيها يعني شافلة، وإن كان الراجح الله تعالى أعلى أعلم أنها غير مقبولة على قواعد المحدثين. نعم، وإنما الثابت أنه قتله في مكانه ثم ذهب معه النبي صلى الله عليه وسلم فأراه إياه فحمد الله وأثنى عليه وكبر على الجسم ولم يحمل إليه الرأس. وإن كان الحافظ ذكرها في الفتح في غزوة بدر، في أعداد غزوة بدر، في كتاب الجهاد، في كتاب البخاري، في صحيح البخاري، في كتاب المغازي، في قصة غزوة بدر ذكرها وشكك عليها ولم يقل أنها ضعيفة، هذه القصة ذكرها الحافظ في فتح الباري وشكك عليها. قال وعن هناك رواية عن ابن مسحوق عن ابن اسحاق ثم ذكر القصه وسائل الفاد ان عبد الله بن رضي قطع راسه وحمله الى النبي صلى الله عليه وسلم واقر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الامر، ولكن الراجح الصحيح انه قتله في مكانه ثم ذهب هو النبي صلى الله عليه وسلم الى مكان الجثه فحمد الله واثنى عليه. نعم، قال صديق حسن خان القنوجي البخاري في كتابه العبره مما جاء في الغزو والشهاده والهجره صفحه 33 قال واذا كان في حمل الرؤوس، فإذا كان في حمل الرؤوس تقوية لقلوب المسلمين أو إضعاف لشوكة الكافرين فلا مانع من ذلك، فلا مانع إيش من ذلك. ثم قال بل هو فعل حسن وتدبير صحيح. ولا تجاوز هذه الفتوى لأنها تخريج فقهي بالإضافة لهذه النصوص فتخريج فقهي. قال بل هو فعل حسن وتدبير صحيح. قال ولا يتوقف جواز هذا على ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى بدون أي شيء بدون وجود نص أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أو فعله أحد الصحابة وأقر النبي عليه السلام، بناء على شيء، بناء على عمومات، بناء على قواعد عامة

كذلك أن الخسارة طريقه وكذلك الخسارة ظاهر في أنه أخذ أي استئثار مؤشر لأعداء الله وحصار وتضييق عليهم، كما أنه كذلك تعود لهم بكل إيش مرصد، تعود لهم بكل مرصد سواء كان في البر أو الجوي أو البحر. هذا من كتاب الله في تقدير مشروعية الخص. أما من السنة فلدينا عدة نصوص نبوية صحيحة صريحة في تقدير مشروعية الخص في العدو أفرادا وجماعات، منها ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه المجلد الثالث صفحة 1434 حول قصة حديبية، ذكر قصة حديبية وفي سنايا الحديبية حدثت بعض الأحداث، منها هذه الحديثة عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أنه قال بعد أن شق أوائل القصة محل الشاهد أنه قال لما اصطلحنا نحن وأهل مكة، لما اصطلحنا نحن وأهل مكة بعد وقاء شيء العهد والاتفاقية، قال واختلط بعضنا ببعض، اختلط الكفار بالمسلمين، قال أتيت شجرة فكسحت شوكها، نظف إيش ما في تحتها ما في أصلها من شيء، قال قد بجعت في أصلها، قال فأتاني أربعة من المشركين من أهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، قال فأضغطهم فتحولت إلى شجرة أخرى وعلقوا سلاحهم وضجعوا نضع أسلحتهم وإيش وناموا، قال فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل الوادي صح صاحنا المسلمين يا للمهاجرين قتل ابن زنين حد بجارة المسلمين، قال فاخترت سيفي وإيش حمله سيفا، ثم شددت على أولئك الأربع هجم عليهم وهم رقود فأخذت سلاحهم فجعلتهم ضغطا في يدي، جعلنا حزمة واحدة إيش في يدي الأسلحة الأربعة، كما في قد تعالى كل بيالك ضغطا صبرت به ولا تحمل فضغط له أي شيء الحزمة تكون مجموعة. قال ثم قلت والذي فيه يخاطبهم بعد رفع عليهم السلاح وأشار لأخذهم أسرة، والذي فيه كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم عليه لا يرفع أحدكم رأسه إلا ضربت إلا ضربت الذي فيه عيناه، ضربت إيش رأسه ليس رأسه فيطيرها، قال ثم جئت بهم ثم جئت بهم سوى إيش خطفهم ولم يخطفهم خطفهم، ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، قال وهذا الحديث في دلالة من وجهين من فعل سلمة ومن فعل عمي عامر، قال وجاء عمي عامر برجل من العبلات من قريش يقال له مكرز يقوده إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على فرس مجحف في 70 من المشركين، سلمة الأقوى خطف كم 4 وعم خطف كم 70 من المشركين، أفر النبي صلى الله عليه وسلم وسلم هذا صلى الله عليه وسلم الصحابة، يعني كما قيل في وصفه كان أسد أسد كان إيش كان أسد رضي الله تعالى عنهم، فنظر إليهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال دعوهم فعف عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وله ذلك وهو الإمام، كما قلنا الإمام مخير الأسرى بين المن وبين الفداء وبين القتل، وهنا كان أصلح يتوخى النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمضاء الصلح كما كان صلح حديبية، فقال دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناء يكون هم المعتدين يكن لهم بدء الفجور وثناء، فعف عنهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فأنزل الله تعالى هذه الآية في قوله تعالى في سورة الفتح هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم بمكة من بعد أن أذكركم عليهم. فظاهر من فعل سلمة أنه رضي الله تعالى عنه أسر وخطف هؤلاء النفر أربع بالإضافة إلى فعل عمه عامر من نفس ذلك أسر وخطف كم 70 من المشركين. هناك قصة ظهرت الدلالة وأوضح مما مر معنا وهي قصة ثمامة ابن أسال ثمامة ابن أسال الحنفي المشهور، والقصة أخرجها البخاري ومسلم في الحديث أصله في الصحيحين. صحيح البخاري في كتاب المغازي من صحيح باب فقال باب وفد بني حنيفة، ثم قال وحديث ثمامة بن أسد، وثمامة هذا رجل من بني حنيفة من قوم سليمة فيما بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بخطفه وأسره وباستخدامه إلى دار الإسلام إلى المدينة، كما سنذكر القصة كاملة. ثم صاح البخاري بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خيلا قبل نجد، أرسل أي شيء مجموعة من أصحابه قبل نجد، لماذا؟ حتى يكون بأي شيء بأسر ثمامة وخصين أو بتعبير العصر بخص ثمامة. قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيرا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة، يعني ايش تعرف ايه أثروا، يعني ايش أثروا خطفوا برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أسال، فربطوه بسارية من سوار المسجد فخطفوا من قومه، كما سنقل القصة بزيادة التفصيل، ثم أتوا به إلى أي شيء إلى المدينة فربطوه في سارية مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال ماذا عندك يا ثمامة، إيش عندك من خبر، إيش تريد أن تقول. وشاء ثمامة لماذا أمر النبي عليه السلام بخطفه وبأسره، فقال عندي خير يا محمد إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل ما شئت.